الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وان يلهمنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا ما علمنا، وان يجعلنا من يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالي بيه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في حسن الخلق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وقد بينا بأنه ليس في الكتب ستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا يعقوب، ويعقوب الإسكندراني. يعقوب الإسكندراني، وما أمتع ما يقال في هذا. نعم. عن عمرو، ويعقوب بن عبد الرحمن القارئ، قال أحمد ثقة، وقال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن عمرو، عمرو بن أبي عمرو، وهو قال أبو حاتم: لا بأس به. قال ابن معين: ليس بحجة. قال أحمد: لا بأس به. قال الردود: ليس بذلك. حق بأنه مقارب. عن المطلب، المطلب بن حنطب القرشي، قال ابو حاتم: ندرك عائشة عامة احاديث مرسيل. وقال ابو زرع: ارجو ان يكون سمع منها. فهناك خلاف في المطلب، هل سمع من عائشة ام لا؟ الخلاف وارد في سماعه من عائشة رضي الله عنها وارضاه. عن عائشة رحمها، اما ابن سعد فقال: يرسل كثيرا. عن عائشة رحمها الله ورضي عنها، عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخرة، وهي أعلى من سائر العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، صاحب من أساطير المحدثين. وحفص بن عمر، مقولا بحفص بن عمر، حفص بن عمر الإمام الحافظ أبو عمرو الأزدي النمري، قال احمد متقن لا يؤخذ عنه، لا يؤخذ عليه حرف واحد. قال ابن المديني: اجتمع اهل البصره على عدالته. قال ابو حاتم: متقن صدوق. قال: حدثنا، وحول الاسناد وقال: حدثنا ابن كثير، يعني يحيى بن ابي كثير، يحيى بن كثير. نعم. قال: اخبرنا شعبه، اسف سوره داود محمد كثير العبدي. نعم. قال: اخبرنا شعبه، محمد كثير العبدي حسن الحديث كما بينا في سوره ابن ماجه، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن القاسم بن أبي بزة، وثقة النسائي وابن معين، وقال أحمد صالح هو ثقة. عن عطاء القيخراني، وثقة أحمد والنسائي وابن حبان. عن أم الدرداء رضي الله عنها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، الدرداء زوجة أبي الدرداء تابعية، وهي من ثقات الأثبات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد: سمعت عطاء القيخراني. قال أبو داود: وهو عطاء بن يعقوب، وهو خال إبراهيم بن نافع، يقال قيخراني وكوخراني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، محمد عثمان الدمشقي الإمام الحافظ القدوة أبو عبد الرحمن، وثقة أبو مسر وأبو حاتم، قال ثقة عثمان الدرمي. قال: حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي، وهو أيوب بن موسى، سكت عنه أبو حاتم. طبعا سكوت أبو حاتم قد عده أحمد شاكر توثيقا وكسكوت البخاري أيضا، والحق أنه يحتاج إلى النظر في هذا الباب. نعم. قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، نعم، قال نسائي: ليس بي بأس. عن أبي أمامة رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. نعم، طالما قلت خلقه يبقى لو حسن. نعم، تفضل. قال الامام رحمه الله: حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبه، نعم، هما ثقتان ثبتان، اخوان ثقتان ثبتان. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثابت الأمين رواه جماعة. عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن معبد بن خالد. وهو من التابعين والثقة أكثر من واحد. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. قال والجواظ الغليظ الفظ. نعم هنا الكلام في هذا الباب الكلام على حسن الخلق، وكما قلنا ميزان المرء حسن خلقه وثقل المرء على حسن خلقه، وإن الله جل وعلا ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما مدحه على حسن خلقه، وما مدح نبيا في كتابه مثل ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان أقرب الناس إليه وأحسن الناس خلقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين واستنهض الهمم على الازدياد في حسن الخلق والترقي في المنازل العلى عند ربنا جل في علاه بحسن الخلق، لقوله إن المرأة إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. يستعجب المرء ويستعجب بعض الأحيان يعني فهما عندما يرى بأن الصائم القائم لا يصل إلى الذي يهش ويبش في وجه أخيه، كيف ذلك؟ نقول وبالله التوفيق في هذا الباب لأمور عدة وشتى. الأمر الأول بأن من حسن الخلق هو الخير المتعدي للغير، والقاعدة عند العلماء كل خير تعدى للغير فهو أفضل من الخير الذاتي حتى ولو كان الصيام والقيام، فإن الخير عندما تتصدق بدرهمين أفضل بكثير من أن تقوم ليلتين، وأيضا أن الخير المتعدي قال فيه الله جل في علاه لا خير في كثير من نواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحسن الخلق يرفع صاحبه إلى درجات العلا لأمور كثيرة. الأمر الأول بأنه بذل، كما قال العلماء في حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وصناع المعروف، بذل الندى وكف الأذى وصناع المعروف. فما تراه حسن الخلق ما تراه إلا هش وبش في من قابله، ما تراه إلا لين الجانب، ما تراه إلا رفيق الكلم، ما تراه إلا شافعا لغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا يقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ما تراه إلا نافعا لغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس، خير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس، يسعى في قضاء الحاجات، يعني يسير في تفريج الكربات، تراه ما تراه قط إلا وهو سعادته بإسعاد الآخرين، لا ترى سعادة له إلا بإسعاد الآخرين. لذلك يبلغ هذه الدرجة العظمى، وأنت نظرت إلى أنه بحسن الخلق قد يدخل الناس في دين الله أفواجا بحسن الخلق، وهذا حدث، لأن أكثر من دخل الإسلام ليس بالسيف، أكثر من دخل الإسلام كان قد دخل بالتجارات، وعندما تعامل معاملة حسنة عند البيع والشراء مع الآخرين فإنهم علموا بأن هذه تعليم الإسلام ودخل الإسلام، دخل دين الله جل في علاه أفواجا بحسن الخلق. وبحسن الخلق كما قلنا تفرج الكربات، وبحسن الخلق يبذل المرء وجهه من أجل أن يقضي الحاجات، اشفعه تؤجره يقضي الله على سائر نبيه ما يشاء. ومن حسن الخلق أيضا بأن المرأة إذا باع واشترى فإنه يكون سمحا، يكون رفيقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، لأنه كما قلنا سهل على الناس ويسر عليهم، فرج الكربات، قضى الحاجات، أيضا قضى الديون والحاجات، أيضا أدخل السرور على الآخرين. من أفضل الطاعات أن تدخل السرور على الغير. رأيت عندما نزلت توبة كعب بن مالك وذهب رجل صارخا يعني يبشر سك كعب بن مالك، هذا من أعظم الناس عبادة الآن، أنه كان به تفريج الكربات وبه البشارة أفضل البشريات أن الله تعالى أنزل التوبة له. وترى لما دخل كعب إلى المسجد استقبله سريعا طلحة بن عبيد الله يهنئه بالتوبة، قال ولا أنساها لطلحة، قال ولا أنساها لطلحة. وهذه المسألة، فإنك عندما تزدي إلى الآخرين الخير تجد الخير عند الله جل في علاه أكثر وأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك أنت ترى عندما تبدو نفسك للناس تكون سيدا، تصير بذلك سيدا، وأنت كما قلت إن أخذ الناس وقتك فلم تقم الليل، أو قل لم تصم النهار، فأنت قد أدركت القيامة والصيام بحسن الأخلاق وحسن التعامل مع الناس، لأن الخير المتعدي أفضل عند الله جل وعلا وأتم أجرا من الخير من النفع الذاتي. قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، وهذه من رام من لم يكن له عبادة فعليه أن يحسن من أخلاقه. وأعظم ما يكون حسنا للخلق هو تنقية القلوب. يعني أعظم أثر يظهر في حسن الخلق تنقية القلوب. كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى. كلما كان القلب أنقى كلما تراه متسامحا، كلما تراه رفيقا، كلما تراه هينا لينا، كلما تراه خيرا، كلما تراه يسعد بسعادة الآخرين، كلما تراه يسعى سعيا حثيثا في تفريج القلوبات وقضاء الحاجات. هذه هي التي أبلغت الناس إلى هذه الدرجة، وهي درجة الصائم القائم. وأنت ترى الإمام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ترى الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما تقدم الناس ما تقدمهم بكثير صلاة ولا صيام، ما تقدم بكثير صلاة ولا صيام، وكانت مكمن المسألة على حسن الخلق. كان جوادا كريما، أنفق ماله في عن بكرة أبيه لله ودفاعا عن دين الله جل في علاه، وكان جوادا كريما، وكان رفيقا رحيما، وكان لا يحمل في قلبه لأحد شيئا، وكان من أعمق الناس يقينا في الله جل في علاه، لذلك ارتقى إلى المعالي. قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي. هكذا كان مالك، كانوا يتعجبون من مالك لأنه ليس له كثير صلاة ولا صيام، وكان متقدما على الناس. فهي بحسن الخلق وأيضا الخبيئة بينه وبين الله جل في علاه، من تقوى القلب ونقاء القلب، لأن حسن الخلق مداره على مسألة القلب، لأنه لن يكون سمحا، لا يكون رفيقا، لا يكون هينا، لا يكون عفوا متسامحا إلا بنقاء القلب. لذلك لا تتعجبن من قولي إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إذن من رام أن يكون في معالي الدرجات فعليه بإحسان الخلق. لذلك الحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يثقل الميزان، قال: ما من شيء أثقل في الميزان من أو في ميزان العبد من حسن الخلق. طبعا حسن الخلق أثقل في الميزان، لابد أنك تنظر فيها أيضا كيف ثقل الميزان بحسن الخلق. هذا سؤال موجه لكم جميعا، كيف ثقل الميزان بحسن الخلق؟ الفائدة في هذا الباب حسن الخلق يثقل في الميزان. ها ماشي، المسلم بين طائع وعاصي، الطائع إن رأى حسن الخلق يتعبد تأسى به في الطاعة كان في ميزان حسناته، والعاصي إن عامله صاحب حسن الخلق بالعفو والرحمة كان هذا دائما إلى أن يجبه إلى مجال الطاعة تكون في ميزان. هذا جيد، إجهاد أتى بإجابة سديدة جدا. لما قلنا مدار حسن الخلق على نقاء القلب، قال: إذا أعمال القلوب أعمال الجوارح تقف عليه، فيكون هو أثقل شيء في الميزان. والحق طبعا أثقل شيء في الميزان بما وقر في قلب الإنسان. فإن وقر في قلب الإنسان حب الخير للغير لابد أن يدخل ميزانه في هذا الباب. وإذا وقر في قلب الإنسان الخوف من الله وتعظيم الله جل في علاه وتوقير الله جل في علاه وتعظيم شعائر الله جل في علاه، يكون أثقل ذلك في الميزان. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا عند الله بهذا بملء الأرض من هذا، إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا. وأنتم ترون في هذا الباب يمكن أن تضرب الأمثال في هذا الباب بعلمائنا ونبلائنا من معاملة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بحسن الخلق الذي كانوا فيه. يعني الإمام الشافعي كيف كان في حسن خلقه، حتى لما اشتد الأمر عليه في الخلاف لما أخذ يونس بن عبد الأعلى، قال له: ألا يجدر بنا بأننا ولو اختلفنا أن هذا الخلاف لا يفسد الود قضية؟ هذا من حسن، من تمام حسن الخلق. يعني هذا فقه مع حسن خلق. لذلك قال: ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. وهذا الذي كان في أئمتنا من حسن الخلق في رد الغير. الغرض المقصود أثقل الميزان ما كان من حسن الخلق. وحسن الخلق لا يتوقف على الثقلين بل على العجموات. وحسن الخلق هذا نتربى به من قول سلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، الرحمة بالحيوان من أفضل ومن أعظم أخلاقيات المؤمن والمسلم. قال: من فجع هذه الحمرة بفرخيها أعيد لها فرخيها. فالغرض المقصود بأن حسن الخلق أثقل ما يكون في الميزان، لأنه به تقوم أعمال القلوب وبعد ذلك يتبع أعمال الجوارح. أما في الحديث الثالث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت، أنا زعيم على ضمين. وكما قلنا الزعيم إيش؟ غارب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أكفل لكم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزعم بهذا إلا بوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزعم بهذا إلا بوحي. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. لأن هذا من علامات حسن الخلق، ترك المراء ولو كان محقا، هذه من علامات حسن الخلق، لأنه لا يريد المغالبة، هو ما يريد المغالبة، هو يريد إظهار الحق. فإن علم أن من أمامه لا يريد الحق ما يريد له المغالبة فلا يبالي. ولذلك الشافعي لما ارتفع قال والذي نفسي بيدي ما نظرت أحدا قط وأريد المغالبة الغلبة عليه، بل دعوت الله أن يكون حق معه، ولذلك ما نظر أحدا إلا وكانت الغلبة للإمام الشافعي جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تبقى. فمن ترك المراء، لأن المراء يفسد ذات البين، والمراء يجعل الوحشة في القلوب، والمراء يجعل فيها ما فيها من سوء الخلق، وأنت مأمور بحسن الخلق في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان رفق شيء إلا زانة وما نزع شيء إلا شانة. والمراء لا يمكن أن يكون معه رفق بحال من الأحوال. فبالمراء فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. نهيك على أنه بالمراء يمكن أن يصل المرء للجحود، يعلم الحق ويجحده. وهذه من أسوأ الصفات التي يبغضها الله جل وعلا، لأنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا يجعله يركب هواه. وقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث في ضعف المعنى صحيح، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمراء يجعل المرء يتمسك بالهوى، وهذه من علامات الساعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال قال رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجابك الإذراء برأيه فعليك بخواصة نفسك، عليك بخواصة نفسك. فالغرض المقصود أن المراء يصل الإنسان إلى الجدال، يصل الإنسان إلى الوحشة، إلى سوء الخلق، يصل الإنسان إلى فساد ذات البين، فساد القلوب بهذا المراء. ولذلك قال وإن كان محقا يترك المراء. وما يريد هو المسألة ليست غلبة. والحق بأننا نرى لفتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أنا زعيم ببيت في روض الجنة في وسط الجنة، هذا معناها أن أنت في منزلة عليا في هذا الباب، قد تكون فردوس. قال في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأن هذه دلالة واضحة جدا على الإخلاص وصدق القلب، لأنه حتى وإن كان الغلبة له ويعلم أن الحق معه يتركه لله، ما يريد فساد ذات البين، يقدم رضا الله على رضا نفسه، يقدم رضا الله على رضا نفسه. قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك اعتذر ورابط الجنة ليس هو وسط الجنة وما يكون خارجا عنها وحولها، خارجا عنها وحولها. وقال وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزيحا. وقد جاءت بعض الآثار وإن كان فيها ضعف لكنها تحذر جدا من الكذب من أجل المزح أو الضحك. قال ويل ثم ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له فيما فعل ذلك، لأنه حقا وإن كان المسألة ليس فيها ثمة نية لكن هو وسيلة للكذب، والكذب من صفات المنافقين. ومن اعتمل الكذب ومن احترف الكذب كذب على رسول الله، ومن كذب على رسول الله كذب على الله جل وعلا، فهو وسيلة للخروج من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليها متعمدا فلا تبقى مقعده من النار. وقال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلذلك قال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة التي قالت لابنها تعالى أعطيك، فبين لها أنها إن لم تعطيه فيكون هذا من الكذب. قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وبيت في أعلى الجنة وجعل الدرجات العليا في حسن الخلق. قلنا وما ذاك إلا لأنه حسن الخلق يصل به الإنسان إلى الدرجات العليا في الكمالات، إما في الطاعات أو الصالحات أو الحسنات بتفريج الكروبات كما قلنا وقضاء الحاجات. والنفع المتعدي عند الله أعظم وأتم أجرا من النفع الذاتي. وأما في الحديث الأخير قال يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. فانظرونا الآن عندما تكلم السلام من باب بضديها تتبين الأشياء. قال أكثر ما يثقل ميزان العبد حسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق، وعالي الجنة لا يدركها المرء إلا بحسن خلقه، وبين ما يكون مضادا لذلك. لذلك قال لا يدخل الجنة الجواظ الجعذري. هنا الآن لا يدخل الجنة إما أن تكون على بابها على تفسير بعض العلماء فأكون الجواظ والغليظ المتكبر الذي يمشي بالخيلاء، وهذا التكبر صفة من صفات الله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يتسمى بها، أن يتصف بها. قال الله جل في علاه: الكبر ردائي والعظمة إزاري. فمن نازع الله تعالى فيهما عذبه الله جل في علاه. فهنا الأصل في قوله لا يدخل الجنة، إذا لو كان الكبر قد ملأ قلبه وكان جحدا بآيات الله جل في علاه، فيكون المسألة على أن الكبر أخرجه من الملة، فيكون متكبرا، أو يكون متكبرا كافرا أصليا متكبرا على ما جاءه من الأدلة وما جاءه من البينات وما جاءه من الحجج والبراهين، كفرعون بتكبره وهو يقول أنا ربكم الأعلى، هذا أعظم كبر وصل إليه إنسان. وأيضا كان قال الله وصفا إياه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوة. والكبر قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن مسألة الكبر والخيلاء بأن الرجل إذا مشى كالطاووس بين الناس يختال، إما بجاهه، إما بماله، إما بسلطانه، إما بعلمه، لو مشى شمخ بأنفه وانتفش ريشه وعلى أمام الناس، فهذا هذا الذي يخسف الله به الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. مشى كالطاووس فخسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالكبر رداء الله جل في علاه، والعظمة إزار الله جل في علاه، فهي صفة من صفات الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والجعذري هو الذي يمقت الناس والذي فيه الغلظة وليس فيه السماحة وليس فيه الرفق، وما كان ما كانت الشدة والغلظة إلا في أهل الكفر والنفاق. ولذلك أنت ترى رأى الرجل غائر العينين كانت فيه غلظة أيام غلظة، عندما جاء النفسان فقال له: اعدل يا محمد، ما يقول يا رسول الله؟ قال: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. ولذلك قلت دائما بأن الخوارج لهم من العلامات، من هذه العلامات أنهم يقعون في الأخيار، من سمات الخوارج أنهم يقعون في الأخيار. يعني الآن يقعون في نوايا الأخيار، يقعون في أفعال العلماء النبلاء كانوا يقضحون فيه، لما؟ لأنه لا يوافق فتواهم، لا توافق هواهم، وكانوا أيضا يقعون في خير الناس. لذلك أنا أقول هناك طائفة تخرج على العلماء هم خوارج عليهم، هم خوارج عليهم تبديعا وتفسيقا وغير ذلك، تضيع للديانة في هذا الباب، إسقاطا للشريعة في هذا الباب. وهم لا يعرفون، يعرفون بما لا يعرفون. الكثير منهم لا يضبطون مسألة في المواريث، لكن يجلسون يلوكون أعراض العلماء بألسنتهم لإسقاط الشريعة، لا لإسقاطهم. هم يحاربون الله في الحق لو علموا ذلك، لو كانوا يعلمون. فهذه من صفات الخوارج، الوقوع في الأخير من صفات الخوارج. فهكذا الجعذري هكذا، ويعني هو في شدة وغلظة ويقع في الأخيار. قد يكون فيها أيضا الكبر في غمط الحق، عدم قبول الحق، غمط الناس ودفع الحق ما يريده، يأتي الحق يتكبر على الحق، لا عنده أنفة لا يقبلها بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. كل ذلك قد تؤول على الاستحلال، وقد تؤول على الكافر الأصل الذي يأبى الحج إبراهيم، فهذا انقطعت حجته عند الله جل في علاه، هذا انقطعت حجته عند الله. وإن كان مسلما في هذه الصفات فهو على خطر عظيم. فيكون المعنى هنا لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، يكون هنا الأصل لا يدخل الجنة من أول وهلة، لكن لا يقال لا يدخل الجنة أنه كافر. هذا التوجيه دائما كما قلنا هو توجيه من؟ توجيه الخوارج، توجيه الخوارج. وأما النفي هنا لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري، على ما فسرنا وعلى قول أهل السنة والجماعة في ذلك، لا يدخل من أول وهلة، لا يدخل من أول وهلة، هو على خطر عظيم. وفي النهاية وإن كانت هذه من الكبائر فهو في المشيئة حتى لو كانت من الكبائر. ولأن الله تعالى قال: رحمتي غلبت، وكتب كتاب عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، وقد قال في كتابي: رحمتي وسعت كل شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أتى من هذه القدرات فأقيم على الحد فهو كفارة له، ومن لم يكن قال فهو في ستر الله أو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن باب حسن الخلق، الإنسان لا يصل إلى شيء، حتى العلم لا يصل إلى حسن الخلق. الإنسان لا يمكن أن يدخل العلم ويستجلب علوم الآخرين عنده إلا بحسن الخلق، بأن يتأدب بين يدي العالم، بأن يترفق ويتلطف عندما يطلب العلم. وهذا الذي كان من علماءنا النبلاء، ابن عباس كان يبيت متأدبا، يبيت على عتبة أبي، وكان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضى. جبريل جاء يعلمنا كيف نتأدب مع المعلم، وهو أسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولذلك الزهري كان يقول على أبي سلمة ما قال فيه ما قال في عبد الله بن عتبة، قال: ما جلست أحدا إلا واستعرت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة. وحتى أبو سلمة قال أبو سلمة ضاع عنه علم كثير بسبب المجادلة الكثيرة مع من؟ مع ابن عباس. ولابد الإنسان أن يكون أرفق مع شيخي، أأدب مع شيخي، ألطف مع شيخي، فإن كان قد بلغ العلا واستجلب علوم الآخرين في هذا الباب. ولذلك لو كان جوابا جعفريا، كان غليظا، كان شديدا، لا يمكن أن يعلمه أحد. العلماء لا يعطونه العلم، يرونه غير أهل للعلم. لما يأتي الرجل يقول له علمني هذه المسألة، علمني ما علمك الله، وإلا يأتيك اللجام من النار، ما يعطيه، ما يعطيه. المعلم لابد له من أساليب حتى يلين لك فيعطيك العلم. الغرض المقصود بأن الجواب الجعفري فيه الشدة والقسوة والغلظة، وهذا لا يحبه الله جل. هذه الصفات لا يحبه الله جل وعلا. لذلك شوف مدح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة الشدة عندما قالت وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. قال رويدا يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق شيء إلا زانة، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره. الفوائد المستنبطة: ما على المرء أن يبلغ الفردوس الأعلى إلا برفق وبلين ولطف وحسن خلق. قد يصل إلى الفردوس الأعلى وليس عمله كعمل السابقين. وجوب الاهتمام بالقلب، لأن ما أكمل حسن الخلق في القلب. خطورة الكذب، وهو من صفات المنافقين. فضل الرفق. الجنة درجات. لو في الزحام لابد يجعل كما قلت لك يجعل البيت عن يساره، لابد. حتى لو حد ارجع في نفس المكان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: التسامح من حسن الخلق، كيف يصل إليه الإنسان مع من ظلمه؟ فهذا شاق على كل مظلوم. الحق بأنه يعني لابد أن يغالب نفسه، لابد أن يغالب نفسه وأن يتسامح في مظلمته في هذا الظلم، لأنه الذي ييسر عليه هذا الأمر أمور. الأمر الأول، لو عكس الصورة، لو كان هو الظالم والآخر مظلوم، ماذا يتمنى؟ سيتمنى من المظلوم أن يسامحه، يتمنى من ذلك. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. الأمر الثاني، ما له عند الله رفع له جزاء وفاقا وأجرا تفاق، إذا عفى الله عنه كفى. والأمر الثالث، بأنه لو حمل عليه في قلبه، فإن الحمل على القلب هنا يشوش على القلب. إذا حمل في قلبه لأحد شيئا فإنه يشوش عليه، لا لا لا لا لا, لا يكون القلب متكاملا في الطاعة ولا في النقاء، ومدار كل شيء على نقاء القلب، والحمل على الآخرين يشوش على النقاء. والمرء لا يحمل بين جنبيه إلا نجاة المرء إلا بالقلب. ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فمنزلة المرء في قلبه، منزلة المرء في قلبه، فعليه أن يهتم جدا بهذا الباب ويتسامح، لأنه بالتسامح فهو الآن يستجلب رضوان الله جل وعلا. الله تعالى يمهلك، ينظر كيف تتعامل مع عباده فيعاملك بما تعاملت به مع عباده، فهذا يسهل عليه جدا أن يكون متسامحا حتى ولو كان الذي ظلمه قد ظلمه. نعم. تقول: كيف نتعامل مع من ساء خلقه؟ التعامل مع من ساء خلقه بأن نقابل السيئة بالحسن. قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وأيضا لا بد من الإحسان إليه والبر والرفق به، لا تنظر إليه بعين القدر، فبالإحسان معه والرفق به يستجلب بذلك خيره إن شاء الله. هذا الأفضل في هذا الباب. يقول: إن كان بعض المشايخ لا يستطيع ضبط بعض المسائل ولا يقبل النصح، فهل يحل التحذير منه؟ لا، ليس التحذير منه، لكن يقال هذه المسائل لا يتقنها فلا ترجع إليه فيها. ليس التحذير منه، يقال هذه المسائل التي يتكلم فيها لا يتقنها فلا تسمع له فيها فقط، أو قال لا يرجع إليه في هذه المسائل. لكن التحذير منه لا، إلا إذا كان مبتدعا ضلا رأسا في البدعة ينافع عنها ويدافع عنها، هذا أمر آخر.